الامر لا يمكن ان يؤخذ بالامر بنزول الدرجه، فنحتاج الى الامر بقصد الامر بامر ثاني. فاذا كان المولى الذي يقيد قصد الفرداد لانه محال عليه عقلا، عدم التقييد لا يكفيك لنا الاطلاق، لان التقييد كان محال على المولى على كان رجل المسلمين، فمن الاطلاق المقامي لا يمكن ان نتشكك ذلك الامر السلام. اذا كان الموضوع قابل للتقييد والمولى قادر على التقييد ولم يقيد يتشكك الاطلاق. اما اذا المولى الموضوع كان قابل للتقييد ولكن المولى لم يقيد لهذه المقام هذا لا يجوز من الاطلاق. بل يكون مثل هذا الكلام لا مطلقا ولا مخلوقا، وان كان في الواقع ان المتكلم لا بد ان يريد ان المطلق او المخلوق. وقد تقدم مثاله في بحث توقفي والتعبد فقط خمسه الاعراض ان نقيس الجنه استمع ان امتناع تحديد الامر بخمسه الانتفاع عن قصد الخلفه يستلزم امتناع اطلاق الامر بالنسبه الى هذا القيد اللي هو قصد الانتفاع. وذكرنا هناك كيف يمكن استكشاف اراده الاطلاق باطلاق المقام لا باطلاق الكلام الواحد، اطلاق المقام كله امر واحد بالصلاه امر ثاني بقصد الخلفه. اللي يسمى المقام في الاطلاق المقامي يقابل الاطلاق اللاسلكي. هاي المسألة الثانية. المسألة الثالثة الاطلاق، انت قبل ان نبحث في هاي المسألة احنا عندنا اشياء ثلاثة، اشياء عندنا اسم الجن، وتشياء عندنا اسم الجن، وعندنا شيء ثالث اسمه علم الجن. في الفرق بين هذين الامورين، الجن يعني الطبيعة والحقيقة السارية المؤمنة. اسم الجن يعني اللفظ الدال على هذه الحقيقة. علم الجن لفظ مخطوط يدل على تلك الطبيعة. مثال احنا عندما نقول كلمة خير من جرابه، ماذا العرب تمره يعني كم تمره الها لفظ والها معنى، المعنى اللي هي طبيعه التمريه، هاي الطبيعه هاي تمره جدا، طبيعه الحيوانيه جدا، طبيعه الانسانيه جدا، طبيعه الرجل جدا، طبيعه المراه جدا، هذه مثل الطبائع والحقائق والمعاني. اما كلمة تمر هاي تاء ميم راء تاء غير الرجل راء ميم لام، هذا اللفظ هذا يسمون اسم الجن. احيانا عندما لفظ خاص يدل على طبيعة معينة يسموه علم الجن، مثل كلمة اسامة. اسامة على ما لا يدل يدل على الأجل، صحيح الأسماء الأجل لكن لفظ أسامة يسموه علم لجنس الأجل في تلك الحالة المعينة. أي غرغام وباقي الأسماء هذا يسموه علم الجنس. الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس هو اسم الجنس ملحوظ فيه الطبيعة المرسلة من دون تحدث ومن دون تحصل في الوجود الكبير. أما إنسانة يدل على طبيعة الأسد لكن الأسد أيد له حد معين في الجسد، فإذا اسم الجن يدل على الطبيعة، لفظ يدل على طبيعة لكن هذه الطبيعة واسعة. أما إسامة لفظ يدل على الطبيعة ولكن هذه الطبيعة هي محددة مغيرة ولو بالوجود الفكري. لذلك عندما تقول إسامة لا ينصرف إلى غير الفكري، صحيح؟ فمعناته أنه المعنى والحقيقة والطبيعة مغيرات. على أحد الطرق فرق آخر مثله في المقام أن اسم الجن غير قابل للإشارة الخارجية، عندما تقول أسد رجل أكثر المثال إليك الخارج هو المعنى والمعنى. أما عندما تقول أسامة أسامة يعني له المثال إليك في الواقع الخارج، هذا محرك الخارج. فإذا عندما نقول هو الطبيعة الشائعة، نفس الطبيعة من جملة اللفظ الدال عليه انه اسم وعندنا علم الاسم مثل ما قلنا الاطلاق. هل يمكن المفردة؟ نعم اعتقد يبني المعاني المفردة. هل يمكن في الجمل ايضا الاطلاق ام لا؟ هل يمكن فقط ومع الجملة، لأن الجملة مو معلومة على الجملة، ليس لها واقع قابل قابل للإطلاق وعلى المصدر، لكن على الظاهر أن الجمل قابل للإطلاق. أدل دليل على إمكان الشيء وقوعه إذا المولى قال إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هل يترتدي على المجن لترتدي؟ دون قيد؟ متى ما طلعت الشمس يطلق، وقت ما طلعت الشمس النهار مصر. إن جاءت بلد جاءت الشمس، أخذ قيد؟ في طول المدينة مطلق الحالات، سواء إجاد زيد راتب، إجاد زيد ماجي، إجابة مع صديقة، إجابة واحدة، مجرد تحقق الدار يأتي في تحقق الدار. أو الأصوليون عندما يقولون إطلاق الأمر يدل على الواجب النفسي العلمي التعليمي، صحيح؟ صيغة الأمر هكذا تقول، صيغة الأمر حقيقة مرتبة، مو حقيقة مرتبة. فإذا الإطلاق كما ينطق في المفردات ينطق هذا ما قلت عنه. أما قلت الثالثة وإطلاق الجمال، فالإطلاق لا يستطيع لقد وما كما يظهر من كلمات الأصولين والأصولين غالبا أن يأتي في الإطلاق وتقي في المفردات وفي الجمل. لعل البعض يتصور أن الأصوليين عندما يقولون يمثلون الإطلاقات في المفردات أن الإطلاق لا يجري في الجمل، وهذا مو تمام. إذ مثل المطلق في اسم الجن رجل وعلم الجن سلطانه ومثلا كلمه رجل كلمه ثمره خير من دراجه بل يكون في الجنه ايضا على الاطلاق فاطلاق صيغه افعال الذي يحتوي استقاله من وجود العلم والتعليم والمثل الذي يكون في الجنه يمثل استقاله من الاطلاق فان الاطلاق فيها انما هو من مرء اطلاق الجمله ومثله اطلاق الجمله التربيه في استقاله الانحصار في الصرف لان المثل تحقق المفهوم في الصرف أن يكون المقدم من أكثر في الأولية للتعليم، ولكن محل البحث النفاء الآتية خصوص الألفاظ المقدمة. ليش المفردة فقط للحقيقة للحق السنة؟ ولعل عدم سنة البحث عندهم بالجمال هو اعتبار أن ليس هناك ضابط كلي لمطلقات الجمال. ما عدا فرق قال ثابت من سنة المقدمة وإن كان الأصح هذا رأي المصنف أن بعض المقدمات الحكمة يشمل المفردة ويشمل فقط الجمال. وقد ضغط عن اطلاق بعض السنه في مناسباتها كاطلاق صيغه افعال السنه الشرطيه وولايتها على نفسهم ونحوها. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.